السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل بإذن الله تبارك وتعالى، نواصل بإذن الله تبارك وتعالى ما شرعنا فيه سويا من شرح المقدمة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى. وكنا في اللقاء الماضي وقفنا عند صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فالمصنف رحمه الله تبارك وتعالى وفقا على ما سار عليه أهل السنة والجماعة والسلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، دلت على ذلك جملة من الأدلة، منها في كتاب ربنا عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وغير ذلك يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وغير ذلك من الأدلة. وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وغير ذلك ما ورد عن زينب بنت جحش رضي الله عنها: زوجكن أهليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، في القصة المشهورة المعروفة في سورة الأحزاب. وغير ذلك من أقوال الأئمة، كما ذكرت لكم قول الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى: كنا والتابعون متوافرون، نؤمن بأن الله عز وجل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. تقدم ذكر بعض القواعد فيما يتعلق بمبحث الأسماء والصفات. نعم. من هذه القواعد أن أسماء الله عز وجل حسنى. ما معنى هذه القاعدة؟ بمعنى مثل، نعم، مثل، مثال تبين لنا به أن أسماء الله عز وجل حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. مثلا اسم السميع كيف تمثل به؟ نعم، ماذا؟ بالغ السمع، تقصد يعني كامل السمع. نعم، يعني كيف بيان كيف أن أسماء الله عز وجل حسنى. قلنا حسنى بمعنى أنها بالغة في الحسن غايته، واضح الكلام؟ هذا ما معنى هذا الكلام؟ ومثل بمثال، تفضل. والمخلوق قدرته محدودة، القدرة صفة لله تبارك وتعالى، والصفات تليق بالموصوف بها. الله عز وجل ذاته ليست كسائر الذوات، والصفات أوصاف لهذه الذات المقدسة المطهرة، يعني بمعنى بالغة في الحسن غايته. كلام بسيط ويسير، يعني بمعنى مثلا تأخذ صفة السمع فتقول أن سمع الله عز وجل أحاط بكل شيء، بمعنى أنه يسمع كل شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء، يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وذكرت لكم قول عائشة رضي الله عنها في شأن المجادلة، خولة بنت حكيم حين قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها، فقالت عائشة رضي الله عنها: إني لفي أدنى الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. قال، بمعنى قالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني لفي أدنى الحجرة وإنه لا يخفى علي بعضها، لا يخفى علي بعضه، أي بعض هذا الحديث. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. فالله عز وجل يسمع كل شيء، يسمع كل شيء. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا، أي من ملك الله سبحانه وتعالى شيء. فهذه الأصوات على كثرتها واختلاف مسائل هؤلاء الأشخاص، الله عز وجل يسمع هذه الأصوات ويعلم مسألة كل إنسان. الله تبارك وتعالى سمعه سمع مطلق، له الكمال في ذلك. أما المخلوق فسمعه قاصر، سمعه قاصر. فهذا معنى أن أسماء الله عز وجل بالغة في الحسن غايته، بمعنى له الكمال المطلق. وعلى هذا فقس، تقول مثلا: القدير، له صفة القدرة، الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض. أو أن قدرته محدودة، قدرته سبحانه وتعالى لا حدود لها، بخلاف المخلوق القاصر، خلاف المخلوق القاصر. كذلك البصر، غير ذلك من الصفات، قص على هذه القاعدة. فهذا معنى أن كون أسماء الله تبارك وتعالى حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. واضح؟ أنا ذكرت هذا الكلام في المرة الفارطة، ذكرت هذا الكلام. طيب، من القواعد الأخرى أن أسماء الله تبارك وتعالى تشتق منها صفات. من يمثل لنا؟ تفضل. نعم، الخالق صفة الخلق، صفة البصر، السميع صفة السمع، العزيز صفة العزة، وغير ذلك من الصفات. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق سبحانه وتعالى، بل صفاته أزليات دائمات سبحانه وتعالى. يعني ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، أو بعد خلق الخليقة ورزقهم استفاد أنه رزاق سبحانه وتعالى، بل هو موصوف بذلك قبل خلق الخلق سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ عليم، سميع، بصير، وغير ذلك من الصفات. طيب، أسماء الله تبارك وتعالى غير محصورة. من يشرح لنا هذه القاعدة؟ لا لا، غيرك. من حضر معنا في اللقاء الماضي؟ الإخوة فيهم. من حضر معنا؟ ولا أحد من هنا. من حضر معنا؟ حضرت؟ طيب، اشرح هذه القاعدة. دليل. الرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس بازغة لها أنوار. هات الدليل، طالب علم لما تأتي بالدليل تفضل. أي نعم، بارك الله فيك. حديث في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود، ما يعرف بدعاء الهم والحزن. واضح؟ فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل ذلك على أن لله عز وجل أسماء استأثر بعلمها. دليل آخر لا لا الدليل ليس هذا الذي أريد. دليل آخر نعم لا هذا في شرح يعني هذا في إزالة الإشكال هذا سيأتي معنا ادخر الإجابة يعني. طيب حديث الشفاعة العظمى ما فيه حديث الشفاعة حديث الشفاعة معروف حديث الشفاعة يسأله أي نعم يعني هذا بعبارة أخرى يعني أوضح يعني أخوكم يريد أن يقول فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها قال فأنطلق حتى أسجد عند العرش قال فأحمد ربي عز وجل بمحامد لا أعلمها يعلمنيها يعلمه الله عز وجل محامد لا يعلمها ومن أجل ما يحمد الله تبارك وتعالى ويثنى به على رب العزة سبحانه وتعالى أسماؤه الحسنى. الآن إزالة الإشكال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما كيف يزول الإشكال؟ أيه. نعم أخوكم يقول يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة لا يفيد ذلك الحصر وإنما كقول القائل إن لي 99 دينارا أعددتها للصدقة فلا يدل ذلك على أن هذا الرجل لا يملك مالا غير هذا المال وبذلك تجتمع الأدلة كما هي طريقة أهل العلم في الجمع بين الأدلة والنصوص واضح؟ طيب قاعدة أخرى طيب من يذكر لنا قاعدة من القواعد التي ذكرتها لكم؟ تفضل. نعم قال أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية توقيفية بمعنى مبحث الأسماء والصفات مبحث توقيفي ما معنى هذا الكلام؟ تفضل. نعم لا مجال للعقل فيه تفضل. نتوقف عند الكتاب والسنة لقوله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا واضح الكلام؟ طيب قاعدة أخرى تفضل. أي نعم أخوكم يقول بارك الله فيه الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في حقيقة المسميات الله عز وجل موصوف بصفة السمع والبصر وهو السميع البصير وكذا وصف خلقه بأن لهم سمعا وبصرا قال تعالى فجعلناه سميعا بصيرا فالاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في حقيقة المسميات فسمع الله عز وجل سمع يليق بجلاله بصر يليق بجلاله كذلك سمع وبصر المخلوق يليق بهذا المخلوق فشتان شتان بين الخالق والمخلوق هذه القاعدة يعني تكون مضطردة في سائر الصفات بمعنى في صفة الوجه واليد والعين وغير ذلك فنقول أن إثبات هذه الصفات لا يستلزم الاتفاق في حقيقة هذه المسميات فالأصل عندنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير طيب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تؤخذ منه قاعدة مهمة من يذكرها؟ كنت معنا؟ كنت معنا؟ ما معنى هذا الكلام؟ القاعدة التي تؤخذ من هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم من عنده إجابة؟ تفضل نعم أي بارك الله فيك، كنت معنا ولا لم تكن معنا؟ ماشي، بارك الله فيك. يعني ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كلام يحفظ هذا، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل. تنزيه بلا تعطيل بمعنى لا تعطل الرب عز وجل عن صفاته بدعوى التنزيه، فالتنزيه أن تثبت ما أثبت الله عز وجل لنفسه أو أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم مع نفي المماثلة، فهذا هو حقيقة التنزيه، وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل، يعني بمعنى ليس كونك تنزه الرب عز وجل عن مماثلة المخلوقات فتنفي عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. لماذا هذا الكلام؟ لأنه لا أحد أعرف من الله عز وجل من نفسه، ولا أحد أعرف من النبي صلى الله عليه وسلم بربه عز وجل، فهو أشرف من نزه ربه عز وجل. فالطريق السليم السديد الإثبات، الإثبات مع التنزيه ونفي المماثلة، واضح؟ فهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، وقص عليها، ليس كمثله شيء، تنزيه بلا تعطيل، وهو السميع البصير إثبات بلا تمثيل. طيب، قاعدة أخرى، ما معنى هذه القاعدة؟ الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فسر فسر فسر. الكلام في الصفات هو يستلزم منه الكلام في الذات، ايش معنى تعطيل بعض الصفات يستلزم منه تعطيل الصفات الذات؟ شوف، انا شوف، انظر في المحاضره، اذا انا ذكرت شيئا ويعني لم يفهمه احد الحاضرين فيتوجه بالسؤال، توضح الكلام. احنا العبرة الآن، احنا نضع أسس، نضع أسس، هذه قواعد في مبحث الأسماء والصفات، فإذا أتقنتها وعرفتها يكون الأمر عندك واضح وجلي، ليس فيه لبس، واضح الكلام؟ فليس المقصود أن نمر على المقدمة هكذا ويكون من الإخوة من لم يدرك حقيقة هذه الأشياء، واضح الكلام؟ كلام هذا أنا ذكرته مرارا، تفكر، ذكرته مرارا، لابد من التركيز في الحصة، لا يشرد ذهنك، لا يشرد ذهنك في كبش العيد مثلا. تفضل. نعم نعم، بارك الله فيك. نعم، يقول ذات الله تبارك وتعالى لا تدرك بالعقل، وكذلك صفاته أوصاف لهذه الذات. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبش أقرن ولا ها؟ قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه استدل بها الإمام الشافعي على ماذا؟ على ماذا؟ أثمان الغالية، بمعنى يعني ومن يعظم شعائر الله، استدل بها على ماذا؟ على أنه يستحب تسمين الأضاحي، تسمين الأضاحي، كلما كان يعني أسمن ويكون يعني ذلك يكون ذلك أعظم أجرا لصاحبه، يعني هذه قربة تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالإنسان إذا أراد يعني، وهذا على قدر الاستطاعة، هذا على قدر الاستطاعة، يعني كان الإنسان عنده استطاعة وعنده قدرة على ذلك، عنده قدرة على ذلك، فيستحب في حقه أن يكون أو تكون الأضحية التي سيضحي بها تكون سمينة، تكون سمينة تكون طيبة زكية، لأن هذه قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. واضح؟ ولا لا بأس، يعني خرجنا عن الموضوع، لكن من باب يعني تجديد النشاط، يعني باب تجديد النشاط. واضح؟ وإبراهيم عليه الصلاة والسلام بما يلقب إبراهيم؟ بماذا؟ خليل الرحمن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن نقول محمد خليل الله، خليل الله، لأن الخلة أعلى درجات المحبة، أعلى درجات المحبة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رزقه الله تبارك وتعالى الولد من هاجر إسماعيل عليه السلام، وشب شبابا حسنا وبلغ مبلغ الرجال، حتى يعني إذا بلغ معه السعي، رأى في المنام إبراهيم أن الله عز وجل يأمره بأن يذبح ولده. فمن أهل العلم من ذكر هنا فائدة جليلة، قال: إبراهيم خليل الرحمن، فلا ينبغي أن يكون في قلبه حب لشيء سوى الله تبارك وتعالى. فلما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل ابتلاه الله عز وجل في هذا الولد، فأمره بذبحه حتى يرى منه صدق الخلة وصدق المحبة لله عز وجل، فهذا مقام عظيم. فلما امتثل إبراهيم أمر ربه عز وجل، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: يا إبراهيم، أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا. فصدق هذه الرؤيا وامتثل أمر ربه عز وجل، فليس هناك داع إلى ذبح إسماعيل، فالخلة كما هي. واضح الكلام؟ الله عز وجل ابتلاه في هذا الأمر. هذه فائدة جليلة تذكر في هذه المسألة، وهذا كذلك يجرنا للحديث عن معنى التعبد والعبودية لله سبحانه وتعالى، وتحقيق هذا المقام العظيم في الإنسان إذا أراد أن يذبح أضحيته، فإنه يستشعر هذا المقام، وأنه يفعل هذا الفعل عبادة لله سبحانه وتعالى، لأنها عادة جرى عليها الناس يفعلها كما يفعلها الناس، لا، يتعبد الله عز وجل بهذه القربة. وإراقة الدم لله سبحانه وتعالى من أعظم القربات، فصل لربك وانحر. نعم. قاعدة أخرى: الكلام في الصفات قال فرع عن الكلام في الذات، كلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ما معنى هذه القاعدة؟ هل يستطيع الناس أن يدركوا حقيقة ذات الله تبارك وتعالى؟ الجواب لا. العباد يعلمون أن لهم ربا، يعلمون ذلك، لكن لا يحيطون به علما سبحانه وتعالى، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل ندبنا إلى التفكر في آياته، لا أن نتفكر في ذاته. الإنسان لا يستطيع أن يدرك ذلك. فلما كانت هذه الصفات أوصافا لهذه الذات، كذلك لا تدرك بالعقل، فالكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. واضح القاعدة للجميع؟ ولا أعيدها مرة أخرى. من فهم؟ من فهم يرفع يده. الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. ذات الله تبارك وتعالى ذات مقدسة مطهرة، لا يستطيع الإنسان بعقله أن يدركها، صحيح ولا غير صحيح؟ طيب، لتقريب المعنى، لو سألت إنسان أن يعرف لك هذه الروح التي هي بين جنبيه نفسه، هل يستطيع أن يعرفها؟ ها؟ يستطيع يعرف الروح؟ يسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب، هذه الروح لا يستطيع أن يعرفها، فكيف بالله عز وجل؟ كيف بذاته سبحانه وتعالى؟ طيب، الصفات أوصاف لذات الله سبحانه وتعالى، فإذا كانت ذاته لا تدرك بالعقول، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم. جملة، أي جملة؟ كلام؟ نعم. يعني التفويض الكيفية، نعم، لا نعرف حقيقة هذه الكيفية، نؤمن بالصفة ولا نكيفها، واضح الكلام؟ يعني أخبرنا الله عز وجل إذا بقي الثلث الأخير من الليل أنه ينزل، هذا النزول يقول أخبرنا أنه ينزل ولم يخبرنا كيف ينزل، كما قال ابن أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى قل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. نعم، يعني ما هذه المسألة لا نخوض في الأصل، أنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى كما وصف نفسه، وينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الله عز وجل موصوف بصفة العلو سبحانه وتعالى، وذكر في كتابه العزيز قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله عز وجل قريب من عباده. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما ارتفعت أصوات القوم بالذكر فقال أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذا في حق الله عز وجل، أما في حق المخلوق فمستحيل، كيف يجتمع العلو والقرب؟ فهذا عقلك لا يدركه، لكن هذا في حق الله عز وجل، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. طيب، من القواعد الأخرى الكلام في الصفات، الكلام في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذه القاعدة سريعا يراد بها الرد على الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا الصفات الأخرى، فيلزمون بالإثبات الذي أثبتوه من السمع والبصر والحياة وغير ذلك من الصفات، فيقال لهم إن الله عز وجل قد وصف عباده بأن لهم سمعا وبصرا، فهذا يقتضي المماثلة، فيقول لا، سمع وبصر يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فنقول كذلك سائر صفاته من إثبات الوجه واليد وغير ذلك من الصفات تليق بجلاله سبحانه وتعالى. طيب، نمر هذه بعض القواعد التي ذكرتها لكم في اللقاء الماضي في مبحث الأسماء والصفات، كنا وقفنا عند صفة العلو لله سبحانه وتعالى. طيب، صفة العلو لله سبحانه وتعالى دل عليها ماذا؟ خمسة أشياء، من يذكرها؟ نعم، لا لا لا، أنا قلت يعني دلت على هذه الصفة خمسة أشياء، دلائل، يعني هات بالترتيب، النقل ما فيه النقل، كتاب والسنة، وبعد ذلك أي، وبعد ذلك، وبعد ذلك فطرة. نعم، دليل من الكتاب عنده، عنده، نعم، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا، آمنتم من في السماء، قال ابن جرير الطبري هو الله تبارك وتعالى. نعم، دليل من السنة حديث الجارية، خلاص هذا هو الحديث المعروف في هذا الباب، لا نريد أن نحفظ أدلة أخرى. أنا ذكرت لكم الحديث يعني منذ قليل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. نعم، طيب، لو جاءك أحد وقال لك كيف تقولون أن الله عز وجل في السماء؟ تفضل، بمعنى إيه؟ بمعنى يعني فسر لي، يعني في بمعنى ماذا؟ بمعنى في بمعنى ماذا؟ على، يقول لي على، ما الدليل على ذلك؟ لا أصلبنكم في جذوع النخل، نعم، يعني على جذوع النخل. توجيه آخر في الآية آمنتم من في السماء، تفضل. السماء تأتي في لغة العرب بمعنى العلو والارتفاع، من سما يسمو سموا على يعلو علوا، آمنتم من في العلو. طيب، هذه السماوات السبع، هذه السماوات السبع، هل المعنى أن الله عز وجل في السماء في هذه السماوات؟ لا يعني على السماء سبحانه وتعالى، عال على خلقه، بان بعلمه، كما ذكر ذلك الإمام المزني في شرح السنة، قال عال على عرشه دان بعلمه. طيب في الألفاظ، في الألفاظ التي استعملها أهل السنة والجماعة بذلك بعضهم، أنهم يقولون مثلا مستوى على عرشه بائن من خلقه دان بعلمه، بائن من خلقه، هذه ما القول فيها؟ عندك الإجابة؟ أقول يعني في بعض ألفاظ أهل السنة والجماعة في صفة العلو يقول لك مثلا مستوى على عرشه بائن من خلقه دان بعلمه. كلمة بائن من خلقه هذه ما المراد بها؟ لماذا صرح بها أهل السنة؟ هذا السؤال. نعم لا لا، لماذا أهل السنة؟ شوف انظر، هذا اللفظ ممكن يأتيك أحد يقول لك هذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة، والأصل احنا نتوقف عند الكتاب والسنة. والله فما الإجابة هنا؟ ان بعض أهل السنة اطلقوا هذه العبارة، ذكروا هذه العبارة ولم ينكر عليه. اريد إجابة علمية. نعم اي بائن، بائن لا يعني ما المراد بهذه اللفظة؟ أذكرها لكم. المراد بذلك عند أهل السنة والجماعة عند من أثبت هذه العبارة، أولا يعني تأكيد أن الله عز وجل عال على خلقه علوا حقيقيا، علو حقيقي، كما صرح بذلك هنا في المقدمة ابن أبي زيد القيرواني حين قال رحمه الله تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، هذه كذلك في نفس المبحث بذاته، فصرح بهذه العبارة ليثبت أن علو الله عز وجل علو حقيقي، ليس المراد به فقط علو القهر وعلو الشان، علو القهر وعلو الشان، بل هو علو حقيقي على خلقه سبحانه وتعالى. فهذه العبارة في نفس المبحث، بائن من خلقه، لما وجد من أهل البدع من يصرح بأن الله عز وجل، تأكيد لأن هذا العلو علو حقيقي ليس علوا مجازيا، وكذلك للرد على الذين قالوا بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته. واضح الكلام؟ المسجد هذا مكان، الأماكن القذرة هذه أمكنة، الحشوش كذلك أمكنة، وغير ذلك من الأشياء، فهل تكون هذه محلا لله سبحانه وتعالى؟ لا. واضح الكلام؟ فلفظ بائن سبحانه وتعالى من خلقه بمعنى أنه غير مخالط لخلقه سبحانه وتعالى، غير مخالط لخلقه سبحانه وتعالى. فلما وجد من أهل البدع من صرح بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته، صرح من أهل السنة بأنه مستوى على عرشه بذاته سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى في العلو بذاته سبحانه وتعالى بائن من خلقه، أي غير مختلط بهم، كما هو مثلا مذهب الحلولية من أن الله عز وجل حل في كل الأشياء والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومنهم من غلا في هذا الباب وذكر كلاما فاحشا يتعفف الإنسان عن ذكره في حق الله سبحانه وتعالى. توضح العبارة الآن؟ بائن من خلقه، تجد هذه العبارة في بعض كلام الأئمة المتقدمين، يقول لك بائن من خلقه. تفضل. أي يعني البينونة. نعم أي نعم أي نعم، بائن يعني بمعنى غير مختلط بخلقه سبحانه وتعالى. نعم غير مختلط بخلقه، الله عز وجل مستوى على عرشه، عال على خلقه، دان بعلمه. دان بعلمه بمعنى أنه مع عباده بعلمه سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى بعدها: خلق الإنسان، بعدما ذكر صفة العلو لله سبحانه وتعالى في قوله وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل مكان بعلمه سبحانه وتعالى. طيب، معية الله تبارك وتعالى على قسمين. معية الله تبارك وتعالى على قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة بمعنى أن الله عز وجل مع خلقه أحاط بهم علما سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، فالله عز وجل يعلم كل شيء، فهذه المعية تشمل كل المخلوقات، تشمل كل المخلوقات، لأن الله عز وجل يراهم ويسمعهم ويعلم أحوالهم وما تخفي صدورهم وغير ذلك من الأشياء. وأما المعية الخاصة فهذه معية خاصة بعباده الصالحين من أهل الإيمان، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذه معية خاصة أتعرف بمعية النصر والتأييد، معية النصر والتأييد لعباده سبحانه وتعالى، فهذه معية خاصة تكون لعباد الله سبحانه وتعالى، ينصرهم ويسددهم ويؤيدهم سبحانه وتعالى. قال: خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه. إذا كان يعلم ما توسوس به نفسه فكذلك يعلم سبحانه وتعالى ما يجهر به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهو أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل لا يخفى عليه شيء كما تقدم سبحانه وتعالى، لا تسقط ورقة إلا ويعلمها الله تبارك وتعالى، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، هذا فيه إثبات صفة الاستواء على العرش. وقال: وعلى الملك احتوى، وهذا فيه رد على الذين فسروا الاستواء بالاستيلاء. وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. إثبات صفة الاستواء كما هو معلوم في كتاب ربنا عز وجل ورد في 7 مواضع، منها قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ومنها قول الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش، استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وعلى الملك احتوى، حوى جميع الأملاك يملكها رب العزة سبحانه وتعالى حقيقة، فليس الاستواء بمعنى الاستيلاء. وهل الله عز وجل مغالب حتى غلبه على هذا الأمر واستولى عليه؟ فهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. ويلزم من تفسير الاستواء بالاستيلاء أن يكون الله عز وجل مستويا على كل شيء. إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء، لازم هذا القول أن الله عز وجل مستو على كل شيء، وهو أخبرنا أنه مستو على العرش، مستو على العرش، لأن الله عز وجل هو مالك السماوات ومالك الأرض. واضح الكلام؟ فهذا إلزام لقول القائل من أن الاستواء بمعنى الاستيلاء، فيكون الله عز وجل مستو على كل شيء. واضح الكلام؟ وهذا معنى باطل. الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه هذه الصفة وهي صفة الاستواء، والذي يقرأ في كتاب الله عز وجل يلاحظ أن ذكر هذه الصفة يأتي في سياق الثناء على الله تبارك وتعالى. الآيات التي ورد فيها ذكر صفة الاستواء، إثبات الاستواء لله تبارك وتعالى، إذا تدبرت هذه الآيات ونظرت في سباقها ولحاقها الآيات التي ورد فيها ذكر الاستواء تجد أن الله عز وجل ذكر صفة الاستواء في معرض المدح، فدل ذلك على أن صفة الاستواء مدح لله سبحانه وتعالى وليست نقيصة في حقه سبحانه وتعالى، ولا يفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء. واضح الكلام؟ فقال هنا على العرش استوى، استواء يليق بجلاله، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا تقدم له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة أو أسماؤه محدثة. الله عز وجل ليس شيء منه مخلوق سبحانه وتعالى، واضح؟ فالقرآن كلام الله تبارك وتعالى وصفاته ليست مخلوقة سبحانه وتعالى، وهي أزليات دائمات كما ذكرت لكم، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق سبحانه وتعالى. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، فالله عز وجل موصوف بماذا؟ بصفة الكلام. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فأكد الفعل بالمصدر، قال تكليما تأكيدا للفعل وكلم الله. وكذلك قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله، منهم من اختصهم الله عز وجل بالكلام. وكذلك رب العزة سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء سبحانه وتعالى، كلم آدم عليه السلام في وقت، وكلم موسى في وقت، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت. الله عز وجل يتكلم متى شاء، ويكلم أقواما يوم القيامة، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة. فالكلام صفة مدح لله تبارك وتعالى، يتكلم بما شاء سبحانه وتعالى وبما شاء كيفما شاء. والكلام صفة ذاتية لله عز وجل، الصفة الذاتية التي لا تنفك عن ذات الله تبارك وتعالى، كصفة العلم وصفة السمع وصفة القدرة. وهناك صفات أخرى يعبر عنها أهل العلم بالصفات الفعلية، الصفات الفعلية التي تعلقها بمشيئة الله تبارك وتعالى، الصفات الفعلية إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها سبحانه وتعالى. نعم، أي فعلية، نعم صحيح، فعلية أي ذاتية، نعم في نفس الوقت. نعم، الكلام صفة ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وفعلية باعتبار أن الله عز وجل يتكلم متى شاء. فالصفات الذاتية هي التي هي أوصاف لذات الله عز وجل لا تنفك عنه، كصفة السمع والبصر والكلام والعلم. واضح الكلام؟ أما الصفات الفعلية كقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم الحديث، فأثبت فيه صفة الفرح. وكذلك في حديث رجل الأنصار الذي استضاف ضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله عز وجل من صانعكم البارحة، العجب. كذلك إثبات فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. في آية أخرى قول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه، إثبات صفة الغضب لله سبحانه وتعالى. فهذه الصفات صفات فعلية، بمعنى إذا شاء الله عز وجل فعلها وإذا شاء لم يفعلها، تعلقها بالمشيئة، يقال لها صفات ماذا؟ صفات فعلية. وأما الصفات الذاتية أو يطلق عنها الصفات الخبرية لا تنفك عن ذات الله عز وجل. هناك مثلا من التقسيمات من يذكر من أهل العلم يقول الصفات السلبية، بمعنى الصفات التي لا يجوز أن يوصف الله تبارك وتعالى بها، كصفة مثلا العجز، أو مثلا كأن تصفه بالنوم، أو غير ذلك، أو التعب، واضح الكلام، وكل غير ذلك من الصفات. فالكلام صفة ذاتية باعتبار أن الله عز وجل موصوف بصفة الكلام، وفعلية باعتبار أنها متعلقة بمشيئة الله عز وجل. كلم موسى في وقت، كلم آدم في وقت، كلم نبينا صلى الله عليه وسلم في وقت، فهذا يدلك على أن هذه الصفة لها تعلق بمشيئة الله تبارك وتعالى. قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، وأكد على ذلك. لا خلق من خلقه، لا تقول القائل أن الله عز وجل مثلا خلق الكلام فجعله في الشجرة فسمع موسى الكلام من الشجرة، واضح الكلام. هذا قول عند المبتدعة حتى يتوصلوا بذلك إلى نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. أو بعضهم غال في ذلك وقال: وكلم الله موسى تكليما، بمعنى أنه جرح، بمعنى الكلم، بمعنى الجرح، واضح الكلام. فهذه كلها معان باطلة يتوصل بها إلى نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. أو بعضهم يقول لك أن موسى سمع كلام الله عز وجل الأزلي الذي تكلم به في الأزل، فرارا من إثبات صفة الكلام وأنها صفة فعلية، متى شاء تكلم، لأن عندهم أن ذلك يقتضي تجدد الحوادث في ذات الله تبارك وتعالى وغير ذلك من المسائل العقلية التي استدلوا بها. فالأصل الإثبات، وكلم الله موسى تكليما، حتى أن من بعض المبتدعة من ذكر من أهل السنة أنه حرف هذه الآية فقال: وكلم الله، بمعنى قال: وكلم الله موسى تكليما. والأصل أن لفظ الجلالة مرفوع على أنه هو الفاعل، هو المتكلم، أصلها وكلم الله بالرفع، فقال: وكلم الله بالفتح، يعني موسى هو الذي كلم الله تبارك وتعالى. فقيل له: أن لك بالآية الأخرى في قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ماذا ستصنع فيها؟ كلمه ربه سبحانه وتعالى. فهنا المصنف يرد على الذين يقولون بهذا القول، وأكد ذلك بقوله: هو صفة لذاته سبحانه وتعالى، فهو المتكلم بذلك. وهنا قاعدة في غاية الأهمية، وهذه القاعدة تحفظ، في اللقاء المقبل بإذن الله عز وجل سأسأل فيها بإذن الله، يعني إذا لم أنسى وإذا لم أجد إجابة عندكم سأغضب منكم ولا لا أغضب. طيب، الإضافة على قسمين، الإضافة على قسمين: إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، والقسم الثاني إضافة تشريف وتعظيم، إضافة تشريف وتعظيم. ما معنى هذا الكلام؟ ها، نعم، أخوكم يقول: صفة تشريف وتعظيم كقولك بيت الله وناقة الله. ما معنى إضافة تشريف وتعظيم؟ إيه، بمعنى، عبر لي، نريد يعني، لا تكلم باللغة العربية. ها، نعم، ما معنى تشريف وتعظيم؟ يعني هذا الشيء الذي أضيف إلى الله عز وجل معظم. نعم، بيت، أحسنت. طيب، سنأتي لهذا التقسيم: إضافة صفة إلى موصوف، وإضافة تشريف وتعظيم. إضافة التشريف والتعظيم كقولك بيت الله وناقة الله، أو مثلا في شأن عيسى بن مريم أنه روح منه سبحانه وتعالى. وضابط هذه الإضافة، كيف تميز بين الإضافتين، بين إضافة الصفة إلى الموصوف وإضافة التشريف والتعظيم؟ الشيء الذي يضاف إما أن يكون مستقلا بذاته، له كيان قائم بذاته، كهذا الجامع، قائم بذاته ولا غير قائم، له أركان وأسس وجدران وسقف موجود، إذا أضفته إلى الله عز وجل قلت بيت الله، إضافة تشريف وتعظيم، واضح؟ طيب، إذا كان الشيء الذي يضاف إلى الله عز وجل لا يستقل بذاته، لا يستقل بذاته، مثلا كالغضب أو مثلا كالكلام، هل تستطيع أن ترى شيئا اسمه الكلام؟ معنى هذا إذا أضيف إلى الله عز وجل يكون من باب الصفة إلى الموصوف، الصفة إلى الموصوف. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام أضيف إلى الله عز وجل، فدل ذلك على أن الكلام صفة لله عز وجل. شجاعة مثلا في تمثيل العباد، شجاع إنسان مثلا، شجاع رجل شجاع، واضح الكلام؟ فهذه صفة. لكن إذا قلت مثلا يعني بيت محمد، واضح الكلام؟ مثلا من باب التقريب، واضح؟ واضح الكلام، من باب التقريب. فالله عز وجل إما إذا أضيف إليه شيء أن يكون مستقلا بذات، كالناقة مثلا التي جعلها الله تبارك وتعالى آية لقوم صالح، فخرجت من الصخرة هذه الناقة، وأشاروا إلى الصخرة التي تخرج منها هذه الناقة، وكانت ناقة عشراء، يعني بمعنى في بطنها حمل. فالشاهد أن هذه الناقة قال الله تبارك وتعالى ناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها، فأضافها إلى نفسه، فهذا من باب إضافة التشريف والتعظيم، فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. كذلك إضافة في شأن عيسى بن مريم قال وروح منه، هذه كذلك إضافة تشريف وتعظيم، واضح الكلام؟ فالكلام يقال فيه أنه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فالله عز وجل موصوف بصفة الكلام، فهو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه، أنه خلق الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة وسمع منها موسى هذا الكلام، أو أن موسى سمع الكلام الأزلي الذي تكلم الله عز وجل به في الأزل، وغير ذلك من الأشياء. لذلك كان من الأدلة التي يرد بها على هذا القول من أنه كلام أزلي قول الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، الآن سمع الله تبارك وتعالى ماذا؟ قولها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أم أن المرأة تكلمت في الأزل؟ تكلمت في الأزل ولا تكلمت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ تكلمت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام. فالكلام صفة ثابتة لله سبحانه وتعالى. قال وتجلى للخلق فصار دكا من جلاله. نعم، وتجلى للجبل فصار دكا من جلال، معذرة، وتجلى للجبل في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حين كلمه رب العزة سبحانه وتعالى فاشتاق إلى لقاء ربه عز وجل، قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فالرؤية منتفية في الدنيا، هذا سيأتي معنا في مبحث الرؤية وإثبات صفة الرؤية لأهل الإيمان في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا كما في صحيح مسلم، تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، والخلاف حاصل بين أهل السنة في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، هل رأى ربه عز وجل ليلة الإسراء أو ليلة المعراج، الإسراء والمعراج، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه عز وجل، واضح الكلام؟ نعم. وإن كانت عائشة رضي الله عنها تقول يعني من قال أن محمدا رأى ربه عز وجل فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب، فنفت عن ذلك. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال نور أن أراه، نور أن أراه سبحانه وتعالى. قال وأن القرآن كلام الله، القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله عز وجل به. وعموما كلمات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، كلمات كونية قدرية وكلمات شرعية دينية، كلمات كونية قدرية وكلمات شرعية دينية. كونية قدرية هذه لا يجاوزها بر ولا فاج، بمعنى تسري على الجميع. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فبها يكون الخلق والبرق وغير ذلك من الأشياء. وأما الكلمات الشرعية فالمراد بها القرآن، مراد بها ماذا؟ القرآن كلام الله تبارك وتعالى، ففيه أمره ونهيه. فمن العباد من يمتثل أمر ربه عز وجل، ومنهم من يكفر بهذا القرآن. فقال المصنف رحمه الله تعالى: وأن القرآن كلام الله، يعني أن الله عز وجل تكلم به سبحانه وتعالى. قل نزله روح القدس من ربك، أي أن جبريل سمع من الله عز وجل القرآن فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يلزم من أن القرآن قد كتب في اللوح المحفوظ من أن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، واضح الكلام؟ أو أن القرآن أنزل إلى بيت العزة من أن جبريل أخذه، كما ورد ذلك عن ابن عباس بسند صحيح أن جبريل أخذه من بيت العزة. لا، الأصل أن جبريل سمع من الله تبارك وتعالى القرآن فنزل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما دلت عليه الآية دلالة واضحة صريحة: قل نزله روح القدس من ربك. وأما إضافة القرآن إلى جبريل كما ورد في القرآن، أو إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنه لقول رسول كريم، هذا لا يلزم أن يكون هذا الكلام قول جبريل، لأن الكلام في الأصل ينسب إلى من قاله ابتداء. واضح الكلام؟ إنسان ذكر كلاما فنقلته عنه، فليس معنى هذا الكلام أن نقلك لهذا الكلام أنك أنت الذي تكلمت بهذا الكلام. واضح الكلام؟ يعني هذه شبهة تثار. قل كيف الله عز وجل قال في القرآن إنه لقول رسول كريم، أو قال يعني في شأن كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذه نسبة بلاغ، نسبة بلاغ بأن جبريل بلغ القرآن وأن نبينا صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن، أما ابتداء فالله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكتاب العزيز. وأن لجبريل عليه السلام أن يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، محال أن يقول ذلك، فهذا لا يكون إلا في حق الله عز وجل. والقرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق، كلام الله تبارك وتعالى صفة من صفاته. قال تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، من العلم أي من القرآن. فلو قلت أن القرآن مخلوق يلزم ذلك أن علم الله تبارك وتعالى مخلوق، وهذا كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. لذلك أطلق جمع من أهل العلم القول بكفر من قال أن القرآن مخلوق. واضح الكلام؟ كما ذكر يعني الشاعر قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. يعني الإمام اللالكائي ذكر في أصول الاعتقاد عددا من أقوال الأئمة الأعلام، أقوال كثيرة في أن من قال أن القرآن مخلوق هذا الكلام كلام كفر، هذا من حيث الإطلاق لا من حيث التعيين، من حيث التعيين. فكلام الله تبارك وتعالى كلامه سبحانه وتعالى تكلم به وليس بمخلوق. وهذه العبارة كذلك تجري على نفس القاعدة من قوله بائن من خلقه أو بذاته، لم ترد في الكتاب العزيز ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إطلاقها من باب الرد على الخصم حين وجد من المبتدعة من يقول أن القرآن مخلوق، وجرت المحنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى، فثبت الله عز وجل به أهل السنة، كما أن الله عز وجل حافظ الإسلام للصديق أبي بكر في حروب الردة، كذلك حفظ للمسلمين عقيدتهم بالإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى إمام أهل السنة والجماعة، فثبت على ذلك وقال أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. واضح الكلام؟ فكان التصريح بهذه العبارة في معرض الرد على الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. ولذلك أنكر الأئمة منهم الإمام أحمد على الذي يقول بأن لفظ بالقرآن مخلوق، لعلكم يعني تمرون بهذه العبارة، لأن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق محتملة، فقد تكون محتملة لمعنى صحيح وقد تكون محتملة لمعنى باطل. فلعل أهل البدع إذا تكلموا بهذا الكلام أرادوا به المعنى الباطل، فيلبسون على الناس أمر دينهم. فصرح، قل القرآن كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، لا تلبس على الناس، واضح الكلام. فلفظي بالقرآن مخلوق يحتمل، لفظي أي حركة لساني والصوت الذي يخرج مني وهذه الأنفاس هذه مخلوقة، فإذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهذا صحيح، ولكن كذلك يحتمل أن الخارج وهو كلام الله سبحانه وتعالى من فمي أنه مخلوق بهذه العبارة لفظي بالقرآن مخلوق، واضح الكلام. كما قال أحدهم الحكم في بيت من الأبيات، قال فالقول والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري، واضح الكلام. فالقول والألحان صوت القاري لكنما المتلو قول الباري سبحانه وتعالى، فالعبارة محتملة. لذلك من الأئمة المتقدمين من شدد النكير على من تكلم بهذه اللفظة، وغير ذلك من المذاهب المخالفة لأهل السنة والجماعة في هذا المبحث. المهم أن تعلم أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية، وأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق فيبيد، ليس بمخلوق فيبيد يعني ليس خلقا من خلق الله تبارك وتعالى فيهلك يصيبه الهلاك والفناء، ولا صفة لمخلوق فينفد، ولا صفة لمخلوق. العبد إذا تكلم كلامه محدود، وإن تكلم 60 سنة 70 سنة 100 سنة يأتي عليه وقت وينتهي كلامه، وأما كلام الله عز وجل لا يبيد سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. ما معنى هذا الكلام؟ لو أنك جئت بجميع الأشجار التي على وجه الأرض وجعلتها أقلاما وجئت بالبحار الزاخرة الوافرة 7 أبحر تكون حبرا أي مدادا لهذه الأقلام فيكتب بها كلام الله تبارك وتعالى، تفنى الأشجار وتفنى البحار ولا يفنى كلام الله تبارك وتعالى، لأن الكلام صفة لله تبارك وتعالى، والله عز وجل حي وقيوم وصفاته أزليات أبديات سبحانه وتعالى ليس ككلام المخلوق. فقال رحمه الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. قال رحمه الله بعد ذلك والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه. فشرع في ذكر مبحث القدر، وهذا سيكون في اللقاء المقبل بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلي لهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. الدرس واضح للجميع ولا يوجد إشكال؟ المرة القادمة إن شاء الله.